ولا مخالفته للقرآن أيما أشد؟ فلماذا أنت بقى تهتم بالشديد وهو ليس بشديد ولا تهتم بالأشد؟ إذا جاز هذا جاز ذاك، مع ذلك التام بينهما. نحن ما نقول عن عمر في تعليم التشهد إلا أنه أصاب السنة، لكننا نقول في منعه من التمتع أخطأ السنة، لكن هو مأجور، هذا مو إشكال، لكنه أخطأ السنة. وماذا تقول؟ هو يمنع من التيمم، من تيمم المسافر إذا لم يجد الماء. هل تعقل هذا؟ أحسن أحسن، جزاك الله خير، هذا ثابت في صحيح البخاري. المهم بارك الله فيك، نحن يجب أن نجعل تعصبنا لمنهجنا كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح، مش فرد. الفرد قد يخطئ قد يصيب إلى آخره، لكن أنا أقول هنا باختصار الآن ومعذرة من الشيخ عبد الرحيم مرة أخرى، أنا لا أعقل أبدا أن ابن مسعود لو كان وحده يخالف تعليم الرسول إياه مباشرة وهو يؤاخذ المعلمين منه على الحرف الواحد، هذا لا أعقله أبدا. لكن أشد ما يكون بعدا عن العقل وعن الذوق وعن كل شيء، أن الصحابة قالوا فلما مات قلنا السلام على النبي. الله المستعان، هاي تفكهنا وجزاك الله خير. يلا بسم الله، يلا غيروا جو بقى، تفضلوا. على ما أن مثل هذا التعزيز يكون للحاكم، فلا يكون فينا إذ مخالفة الأصل من الصحابة. أنت ما تعرف رأيي بالنسبة للتمتع وما التمتع، ما أعرفي. أنا أخطئ من يقول أخطأ عمر بن الخطاب حينما نفذ الطلاق ثلاثا، طلاق الثلاث ثلاثا، هو خالف السنة بلا شك في ذلك، لكنه عذر في ذلك وله غاية سامية جدا إلى آخره. لكن أنا أقول لا ينبغي أن نجعله شريعة، وقد جعلناها شريعة اليوم الطلاق. إذا ما قبل السنين الأخيرة كان عندنا بعض المفتين، وليس من الضروري أن أسميه، بل بعض القضاة كان يحارب الألباني لأسباب تمسكه بالسنة، منها أنه يفتي بأن الطلاق بلغ الثلاث يقع طلقة واحدة، خلافا للقضاء المعمول هناك والقضاء المعمول في كل بلاد إسلامية بناء على إيه؟ على تعزير عمر. خلينا نقول أنا لا أرى تعزير عمر كان حكما زمنيا، لكن هذا الحكم الزمني بسبب التقليد الذي ران على قلوب الناس صارت شريعة أبدية، وأصبحت الشريعة التي هي شريعة أبدية مستمرة فيها. لكن نحن الآن موضوعنا أنه لا يستغرب الإنسان أنه إذا كان عمر يخطب على مرة من الناس ويعلمهم تعليم الرسول ويجي يضرب عرض الحائط بهذه النصوص الصريحة التي تبين أن الرسول علمهم هذا التعليم في قيد حياته، ثم هم فهموا منه أن هذا التعليم في هذه الجزئية يختلف. فأنا ضربت هذه الأمثلة لأجل تقريب البعيد إلى ذهن الذي يستذكر كيف عمر الخطاب يعلم الناس هذا التعليم. وأنا قلت له كيف ابن عمر يفعل كذا ويفعل كذا هو يعقل هذا طب يعقل هذه وهذه أسهل من كذا أما أنه إذا وجه اجتهاد عمر بلا شك ونحن نقول دائما لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر الذي ذكره ابن القيم هو من الفقه الذي يجهده كثير من الناس شيخ لا من الآن مباشرة لكن هذا نظام الطلاق الشيخ رحمه الله وكمان هذا نظام الطلاق وين الشيخ عبد الرحيم خلي يعطي خبر الحريم وانت تعرف انه كلام الحريم وراء الابواب يقول سبب تقليل نقاط سبب عدم النفقة أو سبب النفقة على الناس سبقه هنا الحسن قرر أن سبب النفقة عقد النكاح فكثير من الفقهاء أنا كثير من أول ما تخرج المرأة من بيتك وسقطت النفقة مع أن السبب الذي ذكر في القرآن هو تعليق عقد النكاح ليس على هذا النفقة نفقة على من؟ نفقة على زوجتك تسقط أول ما تخرج المرأة ناشز بالرغم من أن الله عز وجل أطلق الإنفاق لعقد النكاح ليس في الوطن هذا كل خال هذا اللي ترجح ولا أي شيء لا والله الآن لست مستلم يعني أفكاري حتى أدخل في هذا الموضوع ونريد أن نمشي الآن الله يبارك فيك وأنت بخير دائما إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر